حد قويت. اي لا لا لا لا لا لا لا اي لا لا لا لا ربي حرزيت ربي حرزيت. شواش نخت ساكي غفقة عشت في قشيدي تغني. أيما الوسواس نخت ساكي غفقة عشت في قشيدي تغني. أي لا لا لا لا يا لا لا لا أي لا لا لا لا يا حبي قاويت. أي لا لا لا لا يا لا لا لا أي لا لا لا لا ربي حرزيت ربي حرزيت. عرفتيني تفاتيش نجر مثلش نخضف ويني تشرحيش. غمدات الرب عرفتيني تفاتيش نجر مثلش نخضف ويني تشرحيش. اي لا لا لا لا لا لا لا لا اي لا لا لا لا يا حبي قاويت. اي لا لا لا لا لا لا لا لا اي لا لا لا لا ربي حرزيت ربي حرزيت. دينيتي شوبان دلول ورسلان لقد تذري ضوان الورد ملان. اي لا لا لا لا يا لا لا لا اي لا لا لا لا يا حبي قاويت. اي لا لا لا لا يا لا لا لا اي لا لا لا لا ربي حرزيت ربي حرزيت. صوت في دورة لي ثلاش نرجع قرش ندورة. يا ظل لهنا صوت في دورة لبرش نرجع قرش ندورة. أي لا لا لا لا يا لا لا لا أي لا لا لا لا يا حبي قاويت. أي لا لا لا لا يا لا لا لا أي لا لا لا لا ربي حرزيت ربي حرزيت ربي حرزيت ربي حرزيت ربي حرزيت ربي حرزيت ربي حرزيت.